حدیث 1205 به حدیث دو مدیار بد خانه جهی چند حاقدن السر بصرمانه عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خديجة راضي بد أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بجتا جهي هاتنا نكي غنبري صلاة خديجة بن فقالوا بوتني السام علي يعني سام بوتابتا مرم بوتابتا فلعنتهم بجتا عائشة لعنت ليكرن فقال غنبري صلاة خديجة بن بوتي ما لك تخيرا چه بو یه تهود که یه؟ کل تو عایشت بشتم من گوته اولم تسمع ما قالو ما تا گوله نبو جهی ها چه گوت؟ گوتن السام علی نگوتن السلام علی گوتن مرم بوتا بتن قال پیغمبری صلافت خود دلیبن ایوی جه گوله ببو یا و گوتی پس پیغمبری جابا خود ابو صلافت خود دلیبن گوته فلم تسمعی ما قل اره ما تا گوله نبو من چه گوته؟ من گوته و علیکم مرم بو وجبتن